مع تحيات مؤسسة الحرمين الخيرية السعودية، صندوق بريد رقم 69606، الرياض 11557، هاتف رقم 465-2210 و-463-4414، فاكس رقم 62-33-06، حساب الصدقة الجارية 9-2-9-2 2، شركة الراجح المصرفية للاستثمار، فرع رقم 166، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ مات صدقت إني مؤمن بالله مجبول على الإذعان، الشيخ لا بل قلعة العلم التي ملئت برأي صائب وبياني، هو قلعة العلم التي بنيت على ثقة بعون الخالق المنان، وأمامها هزم الدعاوى ملحد وارتد موج البغي والبهتان. ماذا تقول قصائد الشعر التي صارت بلا ثغر ولا أوزان، ماذا تقول عن ابن باز إنها ستظل عاجزة عن التبيان.